الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحتجم في كل عام؟ ثبت عنه صلى يحتجم، أما كنا في كل عام لا لا أعلم شيئا، لا أذكر شيئا. اللهم صل على، يعني ثبت عنه أنه كان يحتجم عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.